الراديو 90-90 هواها مصر. كتير بيفتكروا ان الست ام كلثوم كانت صاحبه اعرض مساحه صوتيه في الاصوات العربيه. فعلا الست الله يرحمها كانت بتمتلك صوت عريض جدا ومساحته ضخمه، ويمكن تكون صاحبه اقوى صوت نسائي عربي. لكن اعرض مساحه صوتيه كانت وما زالت محجوزه للشيخ محمود صبح. الشيخ محمود صبح كتير ما سمعوش عنه. الشيخ محمود صبح مواليد القاهرة سنة 1898 وتوفى سنة 1941 لوالد من كبار تجار الأخشاب وأم تركية الأصل. أصيب في صغره بالرمض وأجرى جراحة فاشلة أفقدته البصر كليا في الصغر. درس في الأزهر وحفظ القرآن وأجاد العزف على الناي والعود والرق. كان معتز جداً بفنه وتعرف عنه خفة الدم. امتلك صوت زي ما قلنا يعتبر هو الأكبر والأعرض في التاريخ العربي، واشتهر في أيام الإذاعات الأهلية قبل ما تتوحد سنة 1934. ما هو قبل ما يبقى الإذاعة المصرية دي كان في شوية إذاعات أهلية كده. اشتهر لدرجة أنهم سموه الإذاعة البشرية، أصله كان بيقوم بالإذاعة كلها لوحده. أو الله العظيم زي ما بقول لكم كده، يفتتح البرنامج الصبح ويقرأ قرآن شوية ويديها تواشيح وابتهالات شوية ويغني مواويل وطقطيق شوية ويقلب شعر وعروض، وطول ما هو قاعد يبعت في سلامات ويدي مواعيد لأصحابه على القهوة قصاد الميكروفون. هوب لما مزاجه يجيله يختم البرنامج الإذاعي ويقرأ قرآن وياخد بعضه ويروح. زي ما بقول لك كده الشيخ صبح كان ضرير زي ما قلنا، بس كان بيسوق بسكليتة. أو الله العظيم كان بيسوق بسكليتة، كان دماغ الله يرحمه يركب البسكليتة ويمسك عصاية يخبط بيها على العجلة وينده. واسع واسع للشيخ صبح يا جدع، خد عندك كمان. الشيخ صبح كان بينزل من على سلالم الإذاعة زحلقة على الدربزين. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. بنحكي عن نوادر الشيخ صبح لغرض في نفس يعقوب، خده مني بس. الشيخ محمود زي ما قلنا كان واخد الإذاعة مقاولة، فكان لما يغني بقى وينجلي كده ويفرد صوته ويجيب من الشمخ الجواني، وهوب يقوم ساكت متوجه للميكروفون ويقول: سامعين يا سميعة آخر زمن، سامعين اللي ما بتفهموش في المغنى، سامعين الواحد وعشرين مقام اللي قلتهم في الحتة اللي فاتت، ده اسمه جواب الجواب، تعرف توصله ده يا أستاذ أبو هاب؟ تسمعي عنه ده يا ست أم كلثوم؟ بس يا عم كأنه هزقهم، احنا ملناش دعوة. اللي ما كانش بقى يعرفوا الفنان الجميل ده إن غالبية السميعة ما كانوش بيسمعوه. أبجد بمجرد ما كان يبتدي يغني كانوا الناس يقفلوا الراديو أو يحولوا المحطة تانية، لأنه كان بيتجاهل متعة الناس السمعية وبيتجه دايماً لأنه يثبت قوته وقدراته الصوتية، يعني أوديكي فين يا عافية. فيتحول الصوت الحلو القوي الرخيم ده لصوت مزعج يوجع الدماغ، وبالأخص مع نوعية أجهزة الراديو زمان اللي التكنولوجيا فيها كانت بعافية حبتين. المهم الحمد لله أنه ساب لنا حاجة من ريحته بأصوات طبيعية مسجلة على اسطوانات، وإلا احتمال كبير ما كانش حد افتكره. القصد امتلاك الموهبة شيء جميل جدا وعظيم كمان، بس المواهب زي الخيل يلزمها اللي يشد لجامها ويمرنها ويقدمها في الشكل اللائق عشان الناس تقبله. ده مهم جدا وهام هام، وأهم هام بقى من تواضع لله رفعه، والأدب فضله عن اللحمة أو ربنا. اللي بيحط غيره في دماغه لا بيعرف يطلع بنفسه لفوق ولا بيعرف يطور نفسه، لأنه مشغول بغيره بيعمل إيه ووصل لحد فين. ناس كتير قوي محتاجة تبطل تحط همها في الفرجة على غيرها وتركز مع نفسها أكتر، لأن بجد عندهم حاجات حلوة كتير جدا محتاجين يشتغلوا عليها.